تسجيلات البردين من الإسلامية تقدم توصيل الخير للغير. مرحبا بكم في هذا المجلس الإيماني، مجلس التوبة. يا ربي هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكآبة والشعوب. نرحب بكل من الأخوين الشيخ صالح بن محمد الحمودي والشيخ سليمان بن عبد العزيز الجبيلان صاحب الضرس المكسور والشعر المنثور أبو سمرة، طابت معه ومعكم السمرة. انتبهوا يا إخوان، توصيل خير من لا غير. عندك خير وصل غير، بس خلى اللي يشوفك تأثر منك. يا خليل المطاوع يا ومهتم في شعر بعض الشباب، شعره أهم عليه من قلبه، مع أن الله ما ينظر لشعرك فلافل ولا لعب، مع احترامنا لأهل الفلافل. والله يا أخوان أكثر مجالسنا الآن إلا من رحم الله دعوة، مثل ما قال أول ما تكلم الشيخ صالح، دعوة للبياجر، مدح البياجر، التلفونات الجوالة، مدح الحريم. ها لو تزوج من ذولاك شو بدك خيو، بدنا نكشد. أول ما يقرأ جريدة شو ياخذ منها يطلع السبدة، وشي الصفحة الرياضية، وراح فلان ويعور رجله وغضروف. ها يعرف لك يا أخي اللاعبين الأحياء منهم الميتين، ويفتي لك في الكورة على المذاهب الأربعة. الآن شوفوا عائلتين ثلاث أربع 15 عائلة دعوة فرش. سؤال أخي المبارك، هل يسمح وقتك أن تجلس في مثل هذه المجالس؟ الآن البنات، بناتنا، خواتنا، فتيات أكبادنا، وإخوان وشبابنا المسلمين، هم مهاجمين ولا مهجومين؟ إنهم الله يهجم عليهم يا أخوان. يا والله اللي راح عمري بلياش ما غير كدة والعبادة قليلة. فالبدار البدارتي عند اختلال مواسم الأحمار بالباقيات الصالحة، عند الموازين ملقاش يا كبرها يا عبرها من فشيلة. لا تتبع الشيطان تراه غشاش يذهب عنك الدين بيت وسيلة، إلى حصل لك نعمة وانت معتاش فاشكر تراها نعمة لك فضيلة. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله ترى ما فيها كلام، ابتسامة، طلاقة وجه، كلام لين، الدخول مع الناس بإيش؟ بعدم ترفع عليهم. دعوة الله أخوان أن نفتح شهية الناس للدين. والله إنك أكبر داعية بأخلاقكم عاملتكم عاجلتكم. معي واحد من الأخوان دخلنا أحد السجون، سجن يا أخواني عنبر المخدرات. أول ما دخل الرجال وتوه متحمس قال الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر. قلت الله يستر. جيتم مع وراء وهم عند الإشارة مفتوحة وإحنا واقفين وراء، وجيهم مع وراء دققت عليهم مع وراء. توصيل الخير للغير. مش عندك انطوع؟ السلام عليكم. بس هذا هني يلا زحمة. السلام عليك. قال انطوع دعني الله يجعلنا احسن منك. انت امين الله يجعلك احسن منك. سؤال، من هو الشاب الذي انقذ قومه من الشرك ومات بسبب دعوته؟ بعض الناس ما يدعو الا على مزاجه، سعودي يدعو، مصري مصري لا ندعو. والله الله يهديك، والله يهديك، انا تصغر شوي كبرت. قال يا مطوع الله اني حبيتكم ادعني. وش اسمك؟ قال والله اسمي شارع. قلت الله ينورك. اي ما اقدر اقول الله يزفلتك. ما اقدر اقول الله يزفلتك. مستانس؟ قلت والله بسالك سؤال، بس اتواعد انت عاهد ما تزعل. قال والله عهدك ما ازعل. قلت بسالك يا اخوي الله يجزاك خير، انت ما قد شفت الاسد؟ الأسد قد شفته؟ قال لي بالله شفته. قد شفت كبر لحيته؟ قال لي والله أن لحيته كبيرة كبيرة كبيرة. قلت له أجزاك خير ما شفت مرته ولا أبوه؟ قال لي اللي بالي شفته. قلت له لحية؟ قال لا والله ما لحية. قلت له بتحلق؟ قال أفا أدري لأبوه؟ أدري لأبوه؟ أدري لأبوه؟ قلت اسمع الله أجزاك خير لا تزعل، أنت وعدتك. قال لا والله ما زعل. أدري لأبوه؟ والله يا مطوع ما حد أقربها. أدري لأبوه؟ والله يا فوق واحد من الشباب دخل السجن يوم خلص الكلام قال ان شاء الله نجيكم ثاني مره والعدد اكثر من كذا. كنا الله يستر. دخلت قال اسمي مصلوخ. قلت لاجل انت بتلبس. واذكر طرفه اني دخلت احد السجون تكلمت معهم، كنت طولت عليهم شوي يعني زعلتهم شوي. تحمس الواحد. يوم طلعت جزاك الله خير يا شيخ، جيت تعالنا مره ثانيه، جيت اخوان ادور نعالي عزكم الله ما لقيت، سرقوا نعالي. قلت والله ما شاء الله متاثرين، الله يجزاكم خير. ذكر ما ادري عن صحه القول ان ابن جوزي كان اجمع على حصه تكلم عليه. على حصه تكلم عليه يا حبيبي، انت لا تكلم على حصه، تكلم على غنم. شوف لك عش غنم ودخل. ايها الغنم، ايها الغنم، انكم ستقفون يوم القيامه ويؤخذ من الشاة الجمال الشاة القرناء. التيس يربع هنا بربع اللي ورا. اسمع يا التيس شوي شوي. والله يا اخوان واحد قال ابو قبس رد عليه التيس ومن انهب. يا خليل المطاوع يا اخي، والله اقول واحد حجازي مره دخلت على الشيخ صالح عنده وزرناهم جده وقعدنا ننكت، قال والله يا ابوي انت مطاوع انتيكا، انت انتيكا. ليش انا تاثر بشاشه واخلاق وغير الشيخ صالح وابتسام وكلمه طيبه ونكت ودع. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أفتح المجال لأحد الأخوين وهو شيخ صالح بن محمد الحمودي فليتحفنا وليسمعنا بما فتح الله عليه وليتفضل وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا. حقيقة يا أخوان يطيب لي ومدير أعمالي أبو عبد العزيز، لأن أخوي فهد قالنا مدير، هو مدير أعمالي وأنا مدير أعماله. ها يطيب لي ومدير أعمالي، وبعد معنا أحد الأخوان مدلك، ها أن نجتمع معكم بارك الله فيكم ونسأل الله نضحك يوم القيامة. يطيب لي وأخوي الكرام، أخوي سليمان الجبيلان، أخوي إبراهيم، والحقيقة أنا قلت كلام أريد أن أقوله يقرقع في قلبي لازم أقوله. أبو عبد العزيز أنا سميه أبو جبل، وهو من جبل الحقيقة، وهو جبل صاحب الضرس المكسور والشعر المنثور أبو سمرة، طابت معه ومعكم السمرة، ونحبه ونحبكم في الله، ونسأل الله يجمعنا وإياكم في الجنة. نعم يا أخواني، هذه مجالسنا وهذه ابتساماتنا وضحكاتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يضحكون يوم القيامة. أحبة الكرام، معاشر الأحبة، هذه المجالس مجالس فيها خير كثير. لماذا؟ لأن مقصدها رضاء الله جل وعلا، ومن جلسوا في مجلس يرقبون أو يطلبون رضاء الله فإنهم على خير كثير. نريد أن تكثر هذه المجالس، ونريد أن تدخل البيوت مجالس الذكر. وأنت أخي المبارك اليوم تملك وقتك، فأريدك أخي أن تصرفه لذكر ربك جل وعلا. نحن في زمن اليوم يقال له زمن القلق وزمن الطفش والزهق، ولا يذبح القلق والزهق والطفش إلا ذكره سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بطاعته تطيب. نعم، ما طابت الحياة إلا بذكره جل وعلا والقرب منه سبحانه. فأدعوكم بارك الله فيكم، وأدعو الأمة إلى أن يكثروا من مجالس الذكر. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأى أحدهم أخاه وش يقول له يا أخوان؟ قم بنا نؤمن. إيش؟ قم بنا نؤمن ساعة، والقلوب والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. ولكن يا إخواني اليوم هل نقول في مجالسنا قم بنا نؤمن ساعة، ولا قم نحش ساعة؟ نسأل الله العافية. مجلس مجالس الساعات الطويلة، بدل يا إخواني أن نمدح الله ونثني على الله في مجالسنا، مدحنا البيجرات ومدحنا الهواتف الجوالة ومدحنا الحريم، ولم نمدح الله الحي القيوم جل وعلا. ونقول لماذا تقسو القلوب يا أحبة الكرام؟ لأن المجالس ما عاد فيها تعظيم الله إلا من رحم الله. أحبة الكرام، هل تسمح أوقاتنا أن نجلس في مثل هذه المجالس؟ سؤال. أخي المبارك، هل تسمح وقتك أن تجلس في مثل هذه المجالس؟ اسمحوا لي أحبة، اليوم بعض الناس يسمح وقتك كل يوم يقرأ الجريدة. لو ما يقرأ الجريدة يقول لي بعض أخواني أحس أني فاقد شيء في يوم. نعم، ولا أقول في الجريدة شيء، إن قرايته حرام. نعم، أول ما يقرأ جريدة وش ياخذ منها؟ يطلع التبدة وشي الصفحة الرياضية، وراح فلان ويعور رجله وغضروه، ها؟ يعرف لك يا أخي اللاعبين الأحياء منهم الميتين، ويفتي لك في الكورة على المذاهب الأربعة. ما شاء الله ما شاء الله، وراح فلان وتعال قل له أنا عطني الأسماء العشر المبشرين بالجنة، ما يعرف عمر أبو بكر عثمان ها شيخ الإسلام بن تيمية، ما يدري منهم، عسى ما يقول نوح عليه السلام. أيها الأحبة، أيها الكرام، هذا بعض الناس الله يهدي، يسمح وقته أن يقرأ الجريدة كل يوم، يسمح وقته يصك بلوت كل يوم، يسمح وقته إخواني أن يجلس عند الشلة كل يوم. لكن تقول له يا أخي الكريم ليش ما تقرأ قرآن؟ قال يا أخي أنا من الفاضي، أنا من الفاضي، سبحان الله، معشق يقول أبو عبد العزيز. يعني ما يسمح وقتك بقراءة هذا، ولا يسمح وقتك بقراءة كتاب الله جل وعلا. فيا أخواني أقول لنعطي ولنحاسب أنفسنا في أوقاتنا. الأوقات اليوم تقتل يا أخواني، والله تقتل في غير طاعة الله، نسأل الله العافية. يا إخواني لنسأل أنفسنا، نحن مشغولون في ماذا؟ نقضي أوقاتنا في ماذا؟ والله بعض الناس اليوم يا إخواني مشغول في غير ما يقربه إلى الله جل وعلا. واحد من إخواني يذكر لي يقول الحين بعض الشباب هداه والله، ما دمنا شباب تجد أنه يا إخواني يذهب يغسل سيارته، من كم يوم عند أحد شباب والله أهم ما عليه سيارة، يغسل السيارة يسمونها يرجها بتمسيحة، ثم الله يسلمك يروح يحلق شعره. وإذا راح الحلاق مو بيروح لأي حلاق مثل ما نحلق هنا بخمسة عشر ريال، يروح للصوالين يسمونها ذي أبو عبد العزيز، هاي الراقية، ها، ويقعد يلعب عليه، إذا يدور عليه يلعب عليه ويلف في شعراته كذا، ويجيب له خيط ويلقط وجهه طول الوقت عشان انه صرف، ايه يطول الوقت، ثم يمعص من قلبه 250 ايش 250 ريال، نسأل الله العافية. ومهتم في شعره، بعض الشباب شعره أهم عليه من قلبه، مع أن الله ما ينظر لشعرك فلافل ولا نعم، الله ينظر إلى قلبك. ولا يا إخواني إن ما احترامنا لأهل الفلافل، لا أبو عزيز أنا جار خير لأني أخشى، نعم والله يا أخي لو صار قلبك فلافل، أو قصدي شعرك فلافل، أمشي لا يصير قلبك فلافل، لا يصير قلبك قاسي، الله يحرمك عن النار، انتبه. بلال رضي الله عنه كيف كان يا أخو؟ سمع الرسول صلى الله صوتي نعليه في الجنة، إن عال تدخل الجنة شرفها الله بالطاعة، كيف الطاعة؟ لا إله إلا الله. ثم مسكين تعرف راح يتروج لك ساعة، والله بعض الشيء يتروج ساعة، صحيح ولا لا يا عبد العزيز؟ هذا الله يجزاه خير اسرع واحد يتروش دقيقتين ونص، لان دايم قرعه الشاهد يا احباب الكرام، يتروش ويقعد ساعه، ثم نطلع مسك المرايه يتنشى، واهم شيء ونص ساعه عند المرايه، وعشر دقائق يلبس ذا ويلبس الكنادر، زحمه زاحم روح، ويركب السياره منتفخ خاصه مع لكزس ما يشوف احد، ثم اول مطب صناعي تخرب الشخصيه، الله يستر. شوف كم قضى من وقت يا اخوان، كم وقت، هذا عاد مساكين، والله يا اخوان الناس من ذل غذول واجد، الله يهدي ضال المسلمين. وغير عاد المساكين اللي بعضه تعجم ضيع عمره يا اخواني، في تجد انه يا اخواني عنده بعارين يا اخوان، الان بعض الناس مضيع عمره عند البعارين، واحد من الشياب هداه الله وعرف معنى وجوده يا اخواني، اهتم لأمر مهم، ذكروا الإخوان بأمر الدعوة لله جل وعلا شويب، لكن يا إخواني أصبح عنده هم الهداية، لأن يا إخواني بين قوسين الشايب اللي ما في حياته دعوة اللي ما يدعو الى الله ترى يا اخوان يصير خبير غيبة، خبير بروفيسور غيبة، تلقى حاجة يحشه اللي في المسجد يحش الامام ثم نعاد اي عاد الله يستر. لان اخوان ما في حياته دعوة، وين الشايب اللي ينصح احفاده ينصح عياله شلونكم اذا جوه يسألهم عن طاعة الله عسى العيال يصلون؟ ها حقيقة اخوان لازم نشغل الناس الشياب والحريم بالدين، وما شغلناهم بالدين بيشغلونا بالفساتين. واروح لمن الله يستر؟ ايها الاحبة هشوي بهداه الله جل وعلا وعرف هم الدين، لان الان بعض الناس يا اخوان الان حتى صار عندنا ضيق عندما نسينا الدعوة لله والعمل للدين، صار بعض الاخوان حتى في دعاه يضيق هذه المسألة. وش يعني بعض الناس يقول الله يخليك ليش لعيالك، الله يخليك لعيالك، قال يا اخي الله يخليني للعالم كله، انت ما خلق لعيالك فقط. ها هذا الشيء يقول والله احسبني ما خلقت الا للبعارين، ما همي للبعارين وراح البعارين. مثل بعض الشباب طايحين في الغنم، ما همي الغنم السوريات راح يحلم في الغنم ولا في حمام ولا اخواني في طوابع. سبحان الله ما خلقت الا هذا يا اخي. يا اخواني نحن قوم ما خلقنا لهذا، نحن يا اخواني قوم اخرجنا او بعثنا الله او يا اخواني خلقنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. العالم في حاجتكم يا اخوان اليوم، لسنا العالم مو بس هالبلاد، والله يا اخوان اذا حملنا هم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الانبياء والرسل سوف يا اخوان نكون رحمة على العالمين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوان قال احد الاخوان شعر طيب، ولو كان يا اخوان ايش عامي او نبطي، وذكر من هذا الكلام فكتبناه، يقول يا والله اللي راح عمري بلياش، يا والله اللي راح عمري بلياش، ما غير كده والعبادة قليلة، يا خوفتي عند الموازين ملقاش، يا خوفتي عند الموازين ملقاش، يا كبرها يا عبرها من فشيله. لا تتبع الشيطان تراه غشاش، يذهب عنك الدين بيت وسيلة، إلا حصل لك نعمة وانت معتاش، فاشكر تراها نعمة لك فضيلة. سلامتكم. ومن قال سلام؟ بارك الله فيكم. اي نعم حقيقة يا أحباب الكرام نحتاج إلى هذه الأوقات أن نعمر أوقاتنا بذكر الله. نعم استغلوا يا أخواني أعماركم فيما يقربكم إلى الله جل وعلا. ولذلك يا أحبابي نحن اليوم نحتاج أن نفهم معنى وجودنا، معنى إيش الوجود الذي خلقنا من أجله. يقول أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه صيت الخاطر كلام هذا معناه، يقول رأيت كثير من الناس لا يعرف معنى، لا يفهم معنى الوجود، لا يفهم إيش معنى الوجود، فهم قوم يقول إن طال ليلهم ففي سمر وطرب أو كذا، وفي والنهار في نوم ويعني شغل وغير ذلك، ويقول ولم أرى إلا القليل القليل الذي فهموا معنى الوجود. وش معنى الوجود؟ يعني كلام معناه أنه الاستعداد بالذات والتزود للرحيل من هذه الدار. فقال كلام معناه يقول فالبدار البدار لاغتنام مواسم الأعمار بالباقيات الصالحات. الله أكبر. ولذلك يا أخوان الكرام قيل أن أحد السلف من شدة عبادته وكثرة عمله الصالح لو قيل غدا سوف يأتيك له ملك الموت، سوف يأتي لك ملك الموت غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. لا إله إلا الله. أيها الأحبة أيها الكرام نريد أن نقضي أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله، ومن أفضل ما تعمر فيه الأوقات الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نعم إننا نريد أننا ندعو إلى الله جل وعلا. واحد من الشباب يقول لنا قبل قليل يقول يا أخي أنا عندي في حياتي فراغ، أحس في حياتي فراغ، أحس في حياتي كتمة. بعض الشباب الآن يا إخواني طيب لكن والله في حياته فراغ. لماذا؟ لأنه ليس في حياته دعوة إلى الله جل وعلا. فكيف يا إخواني نعمل وكيف ندعو إلى الله جل وعلا؟ حول هذا الموضوع سوف ندندن. أقول يا إخواني وقبل أن يعني أنقل الكلام إلى أخي سليمان أقف وأسأل سؤال، ما دمنا نتكلم وبدأنا نتكلم عن الدعوة والدعوة العملية والتنقيب عن الخير في أنفس الناس، أقول أسأل سؤال واللي بيجيب معي له جائزة. سؤال: من هو الشاب الذي أنقذ قومه من الشرك ومات بسبب دعوته، مات وقدم روحه من أجل الله جل وعلا. لا أبو عبد العزيز مو بنت، الشاب الذي أنقذ قومه ومات من أجل دعوته، اللي وراء بالنظارات من عندك إيه؟ منو؟ ما شاء الله صح شاطر برافو عليك زاك تعال خذ جائزتك. نعم الغلام يا إخواني الذي ذكرت قصته أعطى جائزة أبو عبد العزيز في صاحب الأخدود يا إخواني الذي ذكرت قصته في الظاهر في صحيح مسلم الحديث بعضه. نعم الذي يا إخواني قال للحاكم لن تقتلني حتى تقول تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله إيش رب الغلام، تفضل ويقدم له زين الله جزاكم الله خير. أيها الأحبة كيف ندعو لله، كيف نهتم لهذا الدين ونبذل للدين ونضحي، لأن الدين يريد رجال، يريد تضحية، رجال صدقوا ما عهد الله عليه. والحقيقة يا إخواني سمعت بعض القصص، واحد من الدعاة ذهب يا إخواني تبع الجامعة جامعة محمد بن سعود إلى الباكستان، ويقول في دعوته يا إخواني عندما ذهب إلى منطقة حارة مثل جيزان عندنا يا إخواني، الشاهد يقول هناك تضجرنا من الجو وكذا، عندما ذهبنا يقول وجدنا رجل من السويد، رجل ايش من السويد، سويدي الجنسية، له يا اخواني 36 سنة في هذه المنطقة، عرف لغة القوم وانشأ مستشفى من اجل ماذا؟ ان يدخل ايش الناس في النصرانية. بعد هذه المدة وبعد 36 سنة من هذه الخدمة يقول، وهذه السنوات يقول هذه خدمة أقدمها للنصرانية، خدمة بسيطة أقدمها للنصرانية 36 سنة. قصة أخرى أخواني ذكرها الشيخ مازن الفريع في كتاب الله على الهاتف أو سألت على الهاتف، يقول إن امرأة النصرانية حضرت مؤتمر على الإسلام في إحدى البلاد الأوروبية، المهم سمعت عن الدين وأنه رحمة للعالمين وكذا، عندما انتهت قالت لمن حولها إن كان هذا الكلام التي تقول الصحيح إنكم ظالمون. لماذا؟ قالت لأنكم لم تنشروا هذا الدين ولم تدعوا إليه. قصة أخرى أحد دعاة يا إخواني ماشيين فيه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ذهب إخواني إلى أفريقيا وفي إحدى الغابات، يعني يقول غبار والسيرة لا يمكن أن تسرع لأنه عقبات ومخاطر، المهم تضجروا من الحر والغبار في السيارة، المهم يمشون في هذا الطريق والتعب في الأنفس، إذ بهم يرون مرأة، مرأة يا إخواني راكبة عزكم الله على حمار ومعلقة الصليب كبير ومعها دربيل تنظر إلى القرى المجاورة، وعندما سألوا عنها قالوا لهم إن هذه مرأة نصرانية أتت منذ سنتين في هذه البلاد وتدعو إلى الباطل، فعرفوا إخواني أنهم قد قصروا في الدعوة لله جل وعلا. ونعوذ بالله يا إخواني من جلد الفاجر وعجز المؤمن أو التقي. نعم الشاهد يا إخواني أقول يا إخواني ندعو لله جل وعلا، ما هي الدعوة يا الله؟ والكلام الحقيقة يعني يطول، ولكن أقول باختصار يا إخواني إن الله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح، الله يزكي الدعاء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ويقول جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأقول إخوان الكرام هل سألنا أنفسنا كم اهتدى على أيدينا؟ ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ أيها الأحبة ما معنى الدعوة باختصار حتى لا أخذ الكلام عن أخوي سليمان؟ الدعوة والله أعلم معناها الرحمة، الدعوة هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة يا إخواني بهؤلاء الناس الذين ابتعدوا عن دين الله. اليوم نحن نرحم الإنسان المريض، ولذلك تشوفون يا إخواني قبل أسبوعين أو كذا حولها حملة ضد الشلل إيش الأطفال، وكم من المسلم الآن مشلول شلل في الدين، مو بشلل الأطفال، شلل تجد أنه يلعب ساعتين ولكن يؤذن والبيت جنب بيت 100 خطوة ولا يذهب إلى إيش إلى المسجد. هذا مشلول. من رحمه؟ ألا نرحم يا أخوان الناس الآن الذي تموت بالمخدرات؟ ألا نرحم الناس يا أخوان يعيشون الآن لا يصلون؟ والله في ناس تموت الآن في بلادنا لا تصلي. وين الرحمة في قلوبنا؟ فأدعوكم يا أخواني بارك الله فيكم أن نتحرك يكون في قلوبنا رحمة. الآن يا أخواني نحن يعني إذا شفنا إنسان عاري أو جوعان نرحمه، لكن أناس اليوم حولنا جائعين من الدين، عارين من الدين، من يلبسهم؟ من يعطيهم هذا الدين؟ فأدعوكم بارك الله فيكم أن يكون في قلوبنا رحمة، وأن نفكر في هذه الدعوة التي هي رحمة للعالمين. إخواني الكرام، إذا رأينا شاب غافل لا نيأس منه ولا ندعو عليه. ترى بعض الشباب الله يهديه عنده شدة، ولذلك ذكر لنا أن أحد الشباب هداه الله فرأى اثنين من الشباب طيبين، فقال واحد منهم أنا أحبك أنت والثاني ما أحبك. قال ليش ما تحبني؟ قال يا أخي يومني غافل كنت تدعي علي. طيب لو مت تقول وانا بروح؟ وهذا جزاه الله خير كل ما شافني يدعي. الله اكبر. فاقول يا اخواني لا ندعي على احد، ولنكن يا اخواني رحماء، نريد يا اخواني الداعية الرحيم كرحمة الام لولدها. رحمة ايش؟ وعندي مثال لعلي حتى ما اطيل عليه، ها هذا المثال يا اخواني اضرب فيه يعني يتضح المعنى في مسألة الرحمة، ونريد الداعي يعني الذي في قلبي رحمة وشفقة على هذا الغافل. الآن يا إخوان لو دخل أحدكم المتزوجين، طيب عموم العزابية، بقى العزابية عندنا حول العزابية، هذا عزاب الشاهد العزابية واجه الله يزوجهم، ها مرأة صالحة، بس مو بيصير عجز لازق دائم جنبها جنبها وأنا أموت فيه وكذا، ها ويترك صدقاء ويترك الدعوة إذا تزوج، ها بعض الشباب نتزوج ما عاد تشوفه. الله يسلمك. الشاهد دخل رجال للبيت، أب يوم جاء لنا ولده يا إخواني جاء يسلم عليه، ولده الصغير يوم شاف أبوه جاء أكبر عليه، جاء يحب أبوه لين عزكم الله الحفاظة مليان الكرشة مليان، يوم قرب منه هنا وصبصخ وش يقول له؟ ابعد ابعد ضح لبك يا ها ولا لا يا إخواني صحيح؟ تصير لكم بعد ما عندكم عيال ما تشترون. الشاهد يروح لأمه، أمه يا إخواني أول ما تشوفه يقول له نظف الولد، أول ما تشوفه هو جاي وصخ تقول له بعد روح لأبوك وش تقول له؟ تخمه تحبه وهو ايش؟ وهو اصخ بنت الرعدة وهي يعني تحبه بقلب ثم الله سلمك تنظفه وهي تنظفه يا اخواني تلعب معه وتحب مين ماسكت الخشبة؟ لاحظ الحب ترى يقول ما تمسك خشبة وهي تنظف ولدها تحب حبه وتنظفه ثم تنظف الكرشة ثم تبخه ولا لا؟ يوم نظفته ترجع لابوه، ابوه ايش يسوي له؟ الحين يحبه وهو نفس الولد ولا لا؟ بس كان تو كان تو على اف ام صار على ذات القران نظيف ها يا اخواني ها بس مو يقدر يخمه ها ولا تصيح امه ما ادري يقول ذا ها يحبه يحبه يضمه يا اخواني ويتحبب له لان يا اخواني هل ريحة مخيوزة دخان تقول يا زين وجهك وانت في وجهك علامة نور وضرس مهدمة هو اصف بس يجي واحد ينظفه وهم بس مو بيقولوا نظفه وانت الوجه الودر انت يا اخي لا فكيف يا اخواني ننظف الشباب ذول المساكين ولا ثم نطيبهم ونطلعهم المجتمع خليهم يروحوا المشايخ من يستطيع هذا يا اخواني الشاهد بارك الله فيكم هذه هي الدعوة الرحمة الدعوة معناها يا إخواني أن نربط المخلوق بالخالق الدعوة لله جل وعلا أن نعظم الله في قلوب الخلق نعم يا أحبابي هذه الدعوة الدعوة لله يا إخواني أن نفتح شهية الناس للدين الآن يا أحبابي كثير من الشباب جاء متطوع ما يحب المجالس يبغى واحد يفتح شهيد المجالس والله يا اخواني ان الدعوة معناها ان نحببه في هذه المجالس حببه في الخير الذي عندنا لا اله الا الله الان يا اخواني بعض الشباب يحتاج فتح شهية حتى للمطاوع ودائما نقول لكم في شباب الان عندهم حساسية ضد البيض والسمك وايش المطاوع ما يحب الشباب مطاوع فيبغى فتح شهية لا يبغى المطوع يتحبب له سلم عليه تبسم له وهو بيقولوا كيف الحال لا سلام عليكم تبسم له هذه الدعوة فتح شهية الناس للدين فتح يا اخوان شهية العجز والشباب والشيب والصغار العجز شنو العجز العجز كيف نفتح شهيته نجيب لها كرات قول نية الدعوة الى الله جدك شباب يحشون العجز حماتنا كيف يا اخوان نحببهم في الدين لا الشباب الفشفاشة ترى العجز العجز حب الفشاش لانه ما له مسموح وصلنا الكلام واجد. طولت الظهر عبد العزيز بده ياخذ وقته، ولكن يا اخواني الدعوه لله جل وعلا معناها احبتي الكرام ان نسير الحياه لله. الدعوه لله جل وعلا يا اخواني ان نجعل هذه الحياه كلها للدين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ايش الدعوه لله يا اخواني؟ هي فر الموجات. مثل ما قلت لك الشاب موجته في قلبه، كلنا موجتنا، نفر موجة هذا الإنسان الغافل من الأفلام إذا ذعت إيش؟ إذا ذعت القرآن الكريم. حقيقة العين التي كانت تشوف الأفلام ها اللي تبكي من خشية الله، الأذن التي كانت تسمع الأغاني نعم اللي تسمع قال الله قال رسوله، الرجل التي كانت تمشي في الباطل اللي تمشي ليش إلى أحلق الذكر وتمشي في الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه الدعوة، هذا يا إخواني معناها ببساطة. وأترك الكلام لأبو عبد العزيز لأنه يمكن عنده كلام واجد، ولعله يعطيني وقت لأنه ودي أتكلم برضو عن الدعوة العملية. كيف كنا يا إخواني بعض الشباب لازم تدعو، لأن الدعوة مثل السباحة، ما يمكن تتعلم السباحة فوق زلية تسوي كذا، ولا تتعلم نظري تطب في بارسة تغرق. فأحبابي انتبهوا، نبغى نتعلم ونمشي مع الدعات حتى نتعلم الدعوة. وأكثر وأذكر يا إخواني من الطرف أن ذهب معي واحد من الإخوان، دخلنا أحد السجون، سجن يا إخواني عنبر المخدرات. أول ما دخل الرجال وتوه متعمس قال الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر. قلت الله يستر، هو متعود على المسجد ولا لا؟ فهذه أخطاء، مين مشكلة. واحد من الشباب دخل السجن يوم خلص الكلام قال إن شاء الله نجيكم ثاني مرة والعدد أكثر من كذا. كنا الله يستر. فهذا يا إخواني من الأشياء ندعو الله جل وعلا. وأذكر طرفة أني دخلت أحد السجون تكلمت معهم، تكلمت عنهم، وكنا كنا طولت عليهم شوي يعني زعلت شوي تحمس الواحد. يوم طلعت جزاك الله خير يا شيخ، جيت تعالنا مره ثانيه، جيت اخواني ادور نعالي عزكم الله ما لقيت، سرقوا نعالي. قلت والله ما شاء الله متاثرين الله يجزاكم خير. فقلت الله يوفقكم ويصلح حاله وحالكم. وانقل الميكروفون لا على الهواء مباشره لا الى ملعب الملز ولكن الى ابو جبل. جزا الله ابو محمد بالخير. اولا السلام عليكم لما سلمنا عند الورى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا إخوة أخونا فهد زول الخير عموش في مقدمته قال الشيخ صالح والشيخ سليمان. الشيخ صالح ما أدري عنه، يمكنه الشيخ صدزي أم أنا والله أنت بشيخ مثلي زين خلاص. فأقول لسنا مشايخ يعني مشايخ أخوي دخل بسم الله عز وجل خاف أنا أبدي طيح السن الثاني ما أتزاك. المشايخ اللي جوكم انا سمعت ما شاء الله ان الشيخ عبد العزيز السدحان جاكم هنا، الشيخ كذلك بن جبريل وغيره، هذول صح مشايخ. احنا فقط مذاكرات يعني اخوه لكم فيكم وبين ظهوركم، من هو اعلم منا ونعرف ناس امامنا انهم اكثر منا حملا للعلم، ولكن هذا من تواضعكم جزاكم الله خير انكم تجلسون امامنا. فهذه النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه اخونا فهد جزاه الله خير عموش قال الاخوه المشاهدين بالزيارات والدعوه وكذا وكذا، هذا ما ينبغي. والله ما سوينا شيء بالنسبه للدين الذي حملنا مسؤوليته، فاهل الباطل يجتهدون اكثر منا. كاحنا نقعد معكم الان الى الساعه 10 10 ونص نبي نروح وش نزين؟ اذا رحنا احنا بيوت وش نزين؟ انتم اذا رحتوا تزينون الحين تنامون صح؟ اهل الباطل يا حبيبي الى الساعه 3 4 اكثر حفلات حفلات الطرب ما تنتهي الا الساعه 4 3. واهل البلوت مره طلعنا من مسجد في حي المغرزات عندكم من بعد صوت الفجر مرينا مع الدائري والشباب يلعبون بلوت بعد الفجر والله. فأقول يعني مش جهد بسيط بل جهد مقل، بل ان الصحابة رضي الله عنهم راحوا للدعوة يرجعون وهم ايش يوم جو القرى 70 جماعتنا هنا من قبل نجد 70 اللي رسل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وسيروا بهم الصحابة اللي بالمنطقة زيروهم يا اخوان قتلوهم عن بكرة تبيهم 70 القرى. اول واحد خلت الحرب مع ظهر وطلعت مع قدامه كل السبعين. احنا وجب علينا نجي عندكم من الرياض اظن الله عالم بو عشاء قبوع بو عشاء فهد ها في عشاء العادة عندكم هنا ما قطينا في عشاء نروح والله مناطق رحنا بالوادي وادي الدواسر الشيخ صالح الفطور حاطين لنا ذبيح الفطور الفطور احنا خبر الفطور جبنه زيتون مربى قال والله هذه عادتنا والله قلنا اجل ننحرك كبده فتحنا بطن اطلق خلنا نسبده. أقول يعني أخونا جزاه خير بالغ. والثالثة قال إنهم جاي إن الأخ سليمان جاء وتكبد المشاق والصعاب. والله ما تكبدنا شوفوا مرزابها ولا تغير المرزاب والثوب نظيف وجايين على كابرس ما شاء الله السرعة مثبتة ونشرب قهوة ها الاس جي اي وش كابر يسأل أخ إبراهيم يعني الصحابي حبيبي على بعير، يقول سرنا سبعة نفر في البخاري حتى سقط أظفارنا، فصرنا نضع الرقع على رجلنا فسميت بغزوة إيش؟ بغزوة ذات الرقع. إحنا مدللين ومدلعين الله يتوب علينا من طاعه تارينا يعني ده الحل تشوفون يعني ما نجد من الصحابة من الشقة اللي وجدها الصحابة بل حتى رسول الله. يقول البخاري بصحيحه قال أبو هريرة تعقبنا سبعة نفر مع من؟ مع رسول الله. فأقول ليست هناك أي مشقة جزا الله خير، فنحن والله مرتاحين وحنا مستعدين بأي وقت تسهمون أن في الخدمة نجيكم. أما ما تكلم به الشيخ صالح عن الدعوة وقضية الدعوة، فكما ذكر الشيخ صالح أن الدعوة العملية هي اللي مفقودة الآن إلا من رحم الله. حين نسمع عن الدعوة ومشايخ غير يتكلم عن الدعوة وأشرطة موجودة عن الدعوة بل كتب موجودة بل يعني أكثر ما تكلموا وركزوا المشايخ في الوقت الأخير ذا عن الدعوة، ولكن نجد الله تب علينا أن يعني متأخرين عن الدعوة. وش السبب؟ السبب كما قال أحد المشايخ في هذه البلاد عدم وجود الهم في القلب للدعوة، لأن اللي يجي بالقلب شيء يطلع على اللسان غصب. وشلون؟ أي واحد منا مرته مع أولاده صغير بالحرم تلقى ولده يبعد عنها تقول له بشويش يا محمد بصوت واطي، ومن يجي ومن إذا بعد شوي تقول محمد ويجي ومن محمد محمد تعال ويجي يعني مستحي صح؟ مستحي ترفع صوته بالحرم، فإذا بعد محمد تعال ويجي، لكن التفتت ما شافت محمد، تلفتت ما شافت محمد، دورت ما شافت محمد. شو زين يا إخوان؟ صرخ محمد وتأشر وين الحياة؟ قال راح لأنه جاب قلبه شيء يا حبيبي، جاب قلبه شيء. مثل اللي يجي يقول بالثمانيات بالدقائق الأخيرة النادي هلال وهو هلالي متعصب أو نصراوي متعصب، وش رأيك يملك أعصابه؟ يرمي طوال حقه على الحكم. صح ليش قال لنا بقلبه شيء؟ كذلك الحامل المرضى حملت بالشهر الأول ما تهتم البطنة، تهتم اللي بطن ما تبه، تلقاه ما أخذت الترتيب بالمستوصف وتراجع المستوصف وتبلش رجل المستوصف. قال لا أنا جاء شيء بالقلب. والله يا أخوان أنا جاء في قلوبنا هم الدعوة، استطعنا نتكلم عن الدعوة لأن الدعوة هم يحمل بالصدر، أحمل هم الإسلام، كيف هذا الإسلام يأتي في قلبي، كيف هذا الدين يأتي في قلبي حتى يجعل اليوم الذي تكلم. والدعوة ترى إخوان ميب صعبة، بس عنا صعبنا نسمع مشايخ الله يجزاهم خير، مشايخنا وعلمائنا فضل الشيخ صلاح الفوزان، الشيخ عبد الله بن جبري، الشيخ ابن تيمين بن باز، أن الدعوة لابد أن تكون على إيش؟ الدعوة لابد على إيش؟ على علم. نسمع العبارة دي دائما مشايخ، لكن أكثر الناس قال على علم. أنا ما عندي علم، ويني وين بن عثيمين، ويني وين بن جبريل، وين وبين سعيد مسفر، ويني؟ والله ما عندي علم. ما عندك علم يا اخوان يا كرام يا ابناء الكرام؟ اسالكم بصراحه، لا اله الا الله علم ولا بعلم؟ ردوا، علم ولا بعلم؟ اما وجد في الارض من لا يقول لا اله الا الله، في ولا ما في؟ قد يقول لا يا اخي عم المملكه كلهم يقول الله. طيب ما خالف ان تصلي، اما وجدوا ناس بين اذننا وفي حوائرنا ما يصلون، في ولا ما في يا اخوان؟ مليان. اسمع عبادنا الشيخ حي عندكم نابه، حي وش اسمه هذا خنشليله، اي جينا انا والشيخ صالح حق بصعد الاخير بعد الاذان وقفنا ولا شاب قاعد عمره 19 سنه. السلام عليكم، انا الشيخ صالح معنا خالد الداي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو عندكم؟ طاوع ما يبي المطاوع. نسلم عليك الله يجزاك خير، نسلم عليك الله يجزاك الجنه. ما اذن ومذن هو، قال له مذن، تبارك ما تصلي الله يجزاك خير. قال ما بعد قام. ترى يا شيخ فهد عطشان، تكفى حصل ماء ولا سنتوب، جزاك الله خير. زين قلت للشيخ صالح خالد الدايل روح انت المسجد، المسجد قدامنا، روح وانا الحكم، وانا انزل اقعد عنده، وانزل اقعد عنده. قلت اجي اقعد عندك لما يقيم وروح انا وياك. والله ليش ما مطوع يناظر فيه؟ قلت شلونك عساك طيب؟ الله يجزاك. الطاسه انت وحش، الحمد لله. زين يا اخوان، قلت له اذا هذا قام روحني اقعد. وشلونك عساك طيب؟ ها الطالب قال. قلت له شنو الدراسه؟ وحنا نتكلم اقام. قلت يلا جزاك الله خير اقام، خل نروح نصلي. قال لا ما اروح المسجد ذا يطول. قلت طيب وين تصلي؟ قال بو المسجد اللي هنا ورا فلتنا مع ورا، اذا قام صلي. قلت طيب معك يا حبيبي، اذا قام الثاني نروح. زين واللي ورا جزاه الله خير، وحنا نهرج نسمع قراءته، القراءه. قلت يا خلاص خير يقرا بلاد الصلاه. قال يلا مطوع معك، ونمشي انا وياه وندخل المسجد. يوم دخلنا الى التشهد الاول فاتتنا كم؟ ركعتين. والله قبل لا اكبر قلت شوف الله يجزاك خير، ضربت قهوه عندك عقب الصلاه لا تروح. اقول له قلت قهوه عندك؟ قال طيب نكبر اليوم. طبعا صلينا ركعتين. المفروض يوم سلم الواجب يوم سلم الامام من الركعه الرابعه انه يزين، نقوم نكمل. انا قمت بكمل الثالثه وقعدت اشهد تحيه لله صلاه صلى كم ركعتين؟ قلت اخش احنا معروف هذا خلاص ما صلى جراحه والله. وصلي الركعتين والحقوا طلعت ادوروا ودوري ولقى مصري تو طالع من البيت. مصري تو طالع من البيت بدل جنب المسجد والجماعه توهم طالعين. وسلم عليك ترى انساك خير انت ما صليت معنا؟ كلا انا طالع من البيت. قلت ليش بيتك بيني وراك مصلي المسجد؟ قال اصلي انا يعني تعبان. شلون تعبان؟ قصلي يعني مصدع. قلت ومصدع طيب انت وين طالع الحين؟ قال انا طالع البقاله. قلت البقاله تزين. قال اشتري اغراض. قلت البقاله وين بعده؟ المسجد جنبك ما لقيت المسجد؟ قال اصل معايا اسهال ما يجوز يدخل المسجد. لو ادخل المسجد حيصير مشاكل. قلت يا سلام سلم والبقاله ما يصير مشاكل. يعني اذا انفتح بطنك بالمسجد ما ينفتح البقاله يا حبيبي؟ قال ما قلت يا اخي اتق الله وروح ادور الشاب ما لقيته. لقيت اخوه يمكن عمره 10 سنين. قلت وين اخوك ما جاء؟ قال لا ما جاء. تبيبه؟ قلت قل له يا ويلك من الله يوم القيامه. ونصحت الوليد الصغير اعطيته شريط قلت ادخل. ترى هذه الدعوه يا اخوان. بعض الناس يحسب ان الدعوه لابد تصير تطلب العلم. ما نقول لك اطلب العلم لكن انت الان عندك علم انفقه. العلم الدعوه هي توصيل الخير للغير. انتبهوا يا اخوان توصيل الخير لمن؟ للغير. عندك خير وصله غير بس. أما نقول لك أحبت الناس الفتوى لأهلها. قال الإمام النووي ليس لأحد أن يتكلم بالحلال والحرام إلا العلماء. أما الوعظ والإرشاد فكل بحسب. تقدر تجيب واحد عامي وطوال يدعو إلى الله يقول يا ناس خوفوا الله يا ناس اتقوا الله يا ناس عودوا إلى الله. هذه الدعوة يا أخوان. فالدعوة سهل بس حنا كيف تكون أول شيء صفاتنا صفات الداعي. حنا من بسنا الحين ترايتوب علينا في حقيقتنا. بل انا ما ادري لكن اقول اجزم جزم ان في صفاتنا الدعوة. كما انه الاكل غريزة بنا ولا بغريزة؟ رد يا اخوانا لك غريزة ولا بغريزة؟ غريزة لك. الاكل غريزة. انتم معي يا اخوان؟ ما يحتاج الواحد يقول قم كم قم كل. اذا شف بعضنا اذا شف المندي خصوصا بعض السمان تبتع خشة اذا شف المندي استانس. انتم معي يا اخوان؟ فالدعوه انا اقول تكاد تكون ولا ادري لكن اقول تكاد تكون فطره في الانسان. اما ان يدعو الى الدنيا او ادعو الى الدين. اما ان يدعو الى الدنيا او الى الدين. اما ان يدعو الى الاشياء او الى رب الاشياء. اما ان يمدح الاشياء او يمدح رب الاشياء. ترى هم يناظرون بك يعني ما هو بلمنع. ابى اضرب لكم مثال يا اخوان ابوريكم من الدعوة بنا. اما ان ندعو للاشياء ولا رب الاشياء. مثال بسيط. لو واحد طب سوق الخضر شوفوا لاحظوا مجالسنا طب سوق الخضر يوم الخميس وقضى يوم جاء المغرب الجماعة وربعه قاعد ايش يقول؟ يقول يا اخي والله انا نزلت السوق سوق الخضرة اليوم والله عجيب انا اول مرة انزل سوق الخضرة اول مرة انزل اتقيعه وش اسمه حق ذا خضرة اعتيقة اول مرة انزل اعتيقة ولا العادة اجري من المحلات اللي جنبي يا اخوي تصدق سطل الكوسة بخمسة ريال هالكوسة وانا شاري من البقالة 15 لا وبعد الطماط والله من الصدر الاسود الكبير ذاك انه بعشر ريال شاريه الاسبوع اللي فات 25 من راعي الدكان قالوا الفاكهة قال ايه الفاكهة حدث ولا حرج البرتقال والتفاح والموز على 15 قرطوب يا اخوي اضرع على الدكاكين هاكين علينا اثرهم حرامية اللي بالمجلس ايش يسمعون يسمعون ايش دعوة ليش رد يا اخوان لرب الاشياء ولا الاشياء السوق ايش السوق الخضر سوق عتيقة هذا يا حبيب رجال رجال لكن لو بعد نروح للحريم وش رايكم الحريم اذا جت عند خويته وصارت مغيرة للفرشة خويته مغيرة الفرشة الجديدة وجت لما خوية ذي اول ما تدعو ليش جو لما اليوم بشكت ضحى على شاهي على فستق على كرات على حسب انتم حريمكم يقعدون على ايش على فصفص وما فصفص وكشمش بعض الحريم يقعدون على كرات بعض الحريم يقعدون على يعني على حسب ما يقعدون فاذا قعدت وقعد رعيت البيت ما شاء الله وش هالفرشة ام محمد قالت اسكتوا ترى والله فرشة تهبل هذا اول ايش مدح اي تمدح الانيش تمدح الفرشة ترى فرشة تهبل لا واذا انكب عليه الشاي ما تأثر والعجيب به من يوم انكب ما تشرب عطشانة جاي من مستودع مسكوك عليه ربع تشرب ومن يوم انكب عليه ما تشربه والعجيب به انه ما اقبل الوسخ والوسخ ما يبان به وسهلة الغسل وناعمة الملمس وتنامين عالية من دون فراش لا والعجيب به انه ما تنتف ولا طيح شعره اكيد انه تستعمل جليمه يمنع تخلاط الشعر يمدحت ايش الان؟ مدحت ايش انتم يا اخوان؟ مدحت الفرشة. الحريم يسمع هي الان تلقي الان قدامكم شيخ صالح نلقي ايش؟ تسموها كلام يتكلم محاضرة صح؟ مثلا فلان عنده محاضرة عنده كلمة بمسجد هذه المرة عنده كلمة بس وين؟ بيته الحاضرات تستمع تأثرا لما تأثرا إلا تأثرا يا حبيبي تأثرا وش الدليل؟ اصبر علمك وش الدليل؟ يوم راحت بيته وقعدت جاء رد له وحطت له الغداء ولا العشاء اول ما يدخل رجله وتقعد وتقول له يا فلان والله اني والله اني تقل اشم شيء بالبيت انت ما تشم الله يجزاك خير قال لا والله ما اشم وش تشمين يا ام محمد قالت شم زين قال ما اشم الله يجزاك خير قالت الا الفرشه الفرشه لها ريحه هذيك ما شاء الله تكلمت وحدثت وجعلت رددت ذي ولا ما حددت اهتدت ما شاء الله دعوة تأثر ذي بدعوته واستعدت طوال وجذر رجله قالت الله يجزاك خير ابو محمد ترى الفرش لا ريحة قال يا ابو محمد انا ما اشم قالت اجل خشمك كربة خشمك كربة الله يجزاك خير المهم ام محمد مع ام طبعا نسميها ام مزنه ام محمد مع ام مزنه شيلوا حط لين ما اثرت عليه ام محمد ام مزنه واقنعته واشترى ايش؟ اشترى فرشة الربع ربعه يجون ليت الجمعه عندهم بلوت عندهم شيء شاي وعندهم سواليف اليوم جو الربع ليت الجمعه ما شاء الله يا ابو محمد وش ذا يا ابو محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله قال اسكتوا شوف يا اخوان اسكتوا انتبهوا أنتم معي يا أخوان؟ يوم جو الربع ليلة الجمعة ما شاء الله يا أبو محمد وش ذا ما شاء الله قال اسكتوا ترى والله فرشة تهبل دعوة من؟ دعوة المرة الأولى ترى دعوة فرشة تهبل ولا يأثر بها الشاي وإذا نكبل مع عليه تشبط وتشربه وإن ما شاء الله ما يتساقط شعره وإن ليلة الملمس نعم بدأ إيش؟ يمدح فرشته ذول الحاضرين تأثروا لما تأثروا ردوا معي يا اخوان تاثروا بهم واحد اسمه ابو فيصل ابو فيصل تاثر مره بالفرشه بس يوم فكر اللي عليه اقصاد الكرسي ده وعليه ايجار الشقه وعليه فاتوره التلفون ولو ما يقدر يشتري فرشه لكن مع زبته ما شاء الله مبوكه مدرسه بتمصد كل شهر 6800 وتسكن بالبنك وترص عليه مقحط شوي الله يهديه ما تعطي ابو ايش عنا قلنا أبو فيصل هو تأثر بس وشلون يقنع أم فيصل إن هي اللي تجري فرشة لأن عنده قروش متوفرة وهو ضعيف حالته حالة فوش يسوي هو بالطريق يفكر يفكر يفكر يفكر يوم وصل أبو فيصل للبيت هاي أبو فيصل تقول لمرته وش الأخبار قال والله الأخبار ماشي ما تسر قالت أعوذ بالله قال لي والله إن أبو محمد زعلان يقول إن أم مزنة زعلانة المبطي أم فيصل ما زارتنا لازم تروح عند زورينا ولا حق الزيارة عشان إيش فهمت يا اخوان عشان تروح تشوف الفرشه قالت ابشر ابشر محمد توديهم بكره قال بكره ودي شاله بالسياره ووداه لهم من لا لا ام مزنه الله يجزاكم خير خلونا مع مزنه ام مزنه زين نزله ويوم جاء ياخذ المغرب اول ما ركبت قال ها بشر وش اخبارهم عساهم طيبين قالت والله انهم طيبين وانهم بس والله يا ابو فيصل بقول لك شيء قالت تفضل وش هنا قالت والله ان عنده فرشه تهبل هو ايش فرح قال شلون يعني قالت فرشه تهبل قال بس انتبه ترى ما نبي الفرشه اللي يأثر بالشاي قالت لا ما تأثر بالشاي ولا يصير بالوسخ قالت لا ما ولا ساقط شعره هو يقول له قال اجل خلاص الله يجزاك خير ام فيصل انت تعرفين ما شاء الله قروش بالبنك قاعده وطيب ترى تغيرين فرشه بيتنا ترى فرشه بيتنا بريحه قالت بس والله ابو فيصل تعرف يعني الحقيقه انا مخليت القروشي اذا عمرت عقب 54 طلع اسوق بالبنك ابد فرشه البيت علي كلا ما يصير الله يجزاك خير متي حمار لين ما يجيك الربيع نبي الحين فبدا يدندر علي يدندر علي حتى اثر علي فرش يوم فرش البيت هي راحت يوم الخميس عشان اصبح ايش انتم عندكم مصباح مثلنا اصبح الخميس تصبح عند اله اقول حريمكم يروحون عند اله الخميس ردوا يا اخوان يوم راحت مجتمعات الخوات ومجتمع الام ومجتمع الجده فبدت تمدح ايش الفرشه الجده العجوز الكبير ام الام انتم معي يا اخوان ام الام الكبير ام الابو تسمع ولو هذه تمدح ام فيصل الفرشه لينه والفرشه تقبل الوصف والفرشه ما تشفط الماء والفرشه فتاثرت الجده العجوز ام الام يوم دخل الشايب ابو خليفه ابو خليفه الشايب الكبير مسيك بالخير يا ابو خليفه وش عندك يا ام خليفه قالت والله انت ماشي ما ادري وش بك انت ما تشم قال لا يا ام خليفه وش عندك قالت تربيت الريحه والله عالم من طعم الفرشه كان غريب يوم خليفة. أنا خبرت قبل 20 سنة وعمرت 60 يقولون شمي راح ما عاد أشم. قالت لا الحمد لله اليوم الله فتح خشمي. الآن شوفوا عائلتين ثلاث أربع 15 عائلة دعوة فرشة. والله يا أخوان أكثر مجالسنا الآن إلا من رحم الله دعوة مثل ما قال أول ما تكلم الشيخ صالح دعوة للبياجر مدح البياجر التلفونات الجوالة مدح الحريم. لو تزوج من ذولاك شو بدك خيو بدنا نكشت. دعاية في كل مكان حبيب دعوة ظاهرة بل العجيب والأعجب العجيب والأعجب أنها دعوة حتى أعوذ بالله الله حدينا وإياهم حتى للمعصية حتى للمعصية. تريد الراحة تعال معنا نغم يغير الحال بيتهوفن. ذاك بعض الشباب شوفهم أنا الشيخ صالح أسبوع اللي بات شفناهم سلاسل برقابهم وسلاسل بيدينهم يقولونها تعدي رقصة جديدة غبرة ويهزون يرقصون والله قسم بالله دعوة في كل مكان يا اخوان. لكن كم من الشباب الان ما شاء الله قدام فوق يمكن 100 ملتحي او 200 ملتحي كم من الشباب اذا وقف عند الاشارة سلم على واحد تكلم معه اللوحة قدام شوف تدعوه تدعوه اللوحة بجنبه وجوده انتم معي شباب هذا اللوحة تدعوه وانت الان قاعد بجنبه كيف تدعوه عند الاشارة ها ها ما بقى لا شيء ولا شريط لا يا شباب زين انتم معي شباب والله يا اخوان الدعوه ترى سهله ولكن نحن كيف تكون في صفه الداعيه. الشيخ ابن عثيمين اثبت انه فائده في جده القى محاضره وقال ان اول دعوه يدعو الانسان دعوه الانسان نفسه. اول دعوه ان تدعو نفسك ان تكون انسان ملتزم باخلاقك ومعاملتك ومعاشرتك بنا انا ازم ما ادري لكن ابي كل اخوه الامام يرفع ايده بصراحه بنا ائمه ولا ما بنا ائمه يا اخوان بس ابي واحد يرفع ايده واثنين من الائمه بو إمام أنا إمام أخوي إبراهيم أكثرنا إمام لكن بعضنا هو إمام ما يتفكر كيف تكون أخلاقه طيبة مع الجماعة حليل مع الجماعة بشوش مع الجماعة مؤثر على الجماعة بل والله يا أخوان الإمام بعضنا إما الله يهدينا وياهم صاروا نقرأ مع المذن ونقرأ مع الجماعة وصاروا هوش ولجة حتى قيل لي من حد المشايخ واحد بحد المناطق تهاوش المذن والإمام تهاوشوا وما يبون بعض قال لازم تفصل المذن الإمام يقول من المذن المذن قال لازم أنت تفصل قال أقول لك افصل أنت قال أقول لك أنت اللي تفصل وتهاوشوا صلوا الوزارة جاء أمر أنهم كلهم ما يفصلون وأنهم يمسكون المسجد غصبا عليهم فالإمام حقد على من المذن والمذن حقد على من على الإمام فصار المذن ما يبي الإمام والإمام ما يبي المذن فأنا بوقف عشان اللي ورا يشوفون الإخوان صار المذن إذا جاء المذن يقول الإمام أقم يقول له الإمام الإمام يقول المذن أقم والله يا أخوان المذن يقول الله أكبر الله أكبر يوم قال لي الشيخ ما صدقت قال والله هذا حاصل يا لهالدرجة لكن خل الإمام يصير عنده دعوة خلوا يصير داعية إلى الله يدعو بايش اخلاقه لا عاد نفهم يا اخوان الدعوه انه محاضر يلقى فضيله الشيخ زوخير سعيد البريك او سعيد مسفر او صالح الشيخ صالح بوزان او احد المشايخ ليست هذه فقط دعوه هذه محاضره دعوه صح ولكن ليست الدعوه كلها انها من الدعوه هذا من الدعوه لكن انت بشاشك واخلاقك دعوه اما ترون الكفار النصارى احنا ذهبنا لبريطانيا لندن الكفار عليهم اخلاق عجيبه شوف الممرضات عندنا الكافرات التايلانديات اخلاقهم شلون مو بزينه ما تلاحظون يا اخوان اخلاق ما راكم تشاورون عليهم عليك تشاورون والله يا اخواني اتعجب ذهبت لبريطانيا للاسف اخلاق عليهم الكفار وبعض اخوان المسلمين تقل ضب مكشر ومعبس ولا يسلم ليش يا اخي العزيز لماذا انت لابد تكون كما قال هذا الشيخ حمد عثيمين دعوه في اخلاق في نفسك اول شيء خلي اللي يشوفك تاثر منك يا خليل المطاوع يا اخي والله على قول واحد حجازي مره دخلت انا الشيخ صالح عنده وزرناهم جده وقعدنا ننكت قال والله يا ابوي انتم مطاوع انتيكه انتم انتيكه ليش لأنه تأثر بشاش وأخلاق وغير شيخ صالح وابتسام وكلمة طيبة ونكتب دعاء بس حنا يا أخوان نظن أن الدعوة لا بد يلقي فلان محاضر هذه الدعوة لا يا أخي والله إنك أكبر داعية بأخلاقك ومعاملتك ومعاجرتك بل والله إن الشريط كما قال الشيخ محمد الصعلمين في افتتاح تسجيلات البلاغة الإسلامية في عنيزة عندنا يقول هذا الشريط أكبر دعوة تعطي شاب شاب اهتدى من كبار المشاهير ويقول بنفسه يقول له شباب هدايك أبو فلان قال والله أختي وأنا طالع من البيت الله يجزاه الجنة ويحرم النار يدعي لأخته يقول أعطيته شريط أنا ماخذ معي شرطان فلان وفلان وفلان وفلان المطربين معروفين يقول وأنا طالع شايفته أنا أضف الشرطان قالت يا فلان خذ هالشريط وتعطي شريط قد سمعتوه حاولنا بوجد نتيجة الشيخ سعد البريك وعبد الله والشيخ صالح وبعض الإخوة يقول اعطتنا هالشريط ورحت مسافر أنا ومعي واحد خوياي من عيال الوجهة يقول وأنا بالطريق قلت الخوي وش رايك معنا شريط مطاوعة نسمعه ولا أنت بخوينا وش رايك هي تعرفون يعني بو شباب عاد مدري نهار قال موادع قلت أنا وين أروح رح المسجد يا أخي الله يجزاك خير المسجد شوفه يقول قال لا شغل مطاوع نشوف ايش عندهم يقول يوم شغلوا ولا ما شاء الله الشيخ سعد يقول والله يا شيخ يا اخ سليمان ان وصلنا الدمام ما سكنا ورجعنا بالرجع وعدنا ثاني مره يقول من هاك اليوم الان له 3 سنوات تقريبا الحمد لله داعيه الى الله انا والشيخ صالح قلنا مو عم ما شاء الله يتحرك ويتكلم بالمسجد ويتكلم بالمسجد بشريط عطته اياه واخته الله يجزاه الجنه حنا الان يا حبيبي ما استطعنا ندعو خواتنا اكثر حاضرين لهم خوات يدرسون ما لنا خوات يدرسون لنا ولا مالنا لنا بنات من منا يوم راحت اخت الصبح قال خذي يا اختي انت طالبه ما شاء الله خذي اخذي 5 جرطان البنات اللي معك بالماصه واللي وراك اعطيك الوحدة شريط يمكنهم بالمدارس كباقي اللي بعض البنات يتبادلن ايش اشرط الاغاني هذا اخر شريط خذي هذا اخر شريط وشو قال هذا صفحه جديده شدوا يمتهم جنوب على الديره اكفى وانا قلبي من الهم ما شاء الله تبادل ولا ما تبادل عاد هذه كانت تحب هذا أو كانت لها رغبة بواحد ثاني قال بس دنيا حضور دنيا حضور الله رمى حظي معاه ويتبادلونه يا حبيبي أنت حاط أختك وهي راحت المدرسة عط زوجتك كان يا أبلا قل له خوذي عطي عطي زميناتك بالمدرسة عطي ذي وعطي ذي هذا كتيب جديد طالع للشيخ مازن الفريح للشيخ كذا للشيخ كذا وزع عليهم خلى داعية تحمي نفسه بنفسه لأن الدعوة حماية لو حماية في علم في علم يا أخوانا العسكرية في علم العسكر اللي يسوي الجيش لنظام الجيش ترى أيهم أحسن المهاجم ولا الدفاع رد يا اخوان حتى في نظام الكوره احنا يوم نلعب نول كوره ايام الكوره يقول المدرب حقنا هاجموا لان اذا صار الهجوم علينا حتى يقولون الله هجمه مرتده ما تلاحظونها اذا صرت هجم هاجم بس يدك الان البنات بناتنا اخواتنا فتياتك بادنا واخواننا وشبابنا المسلمين هم هاجمين ولا مهجومين تجيب اللغه العربيه ذي مهجومين رد يا اخوان هم يهاجمون أم يهاجم عليهم أم يهجموا يهجمون ما لنا درس لغة عربية أم يهجموا عليهم إنهم الله يهجموا عليهم يا أخوان وفي قعر بيوتهم عبر الأثير وإن ما حاجة حاطين بذاني بعقول الله ما عندي علم متى أدعو يا أخوي بن عثيمين يقول لك لا تدعو إلا بما عندك من العلم عندك الصلاة يا حبيبي ادع للصلاة ترى أكثر الشباب ما يصلي ادعو للصلاة يا حبيبي شباب وش كثرهم والله شوف الشخص اللي يطلع من صلاة الفجر بالمغرزات وغيرنا قاعدين يلعبون بلون دخل دائرة حكومية ادعو الى الله واقفين تحت الجواز حقك ولا تحت الفجر تكلم هذيك المرة دخلت جوازات عندنا ولا بجنبي واحد شخصي هالعقوم مرة ما شاء الله واللحية مملوطة محلوق اللحية قلت له السلام عليكم قال عليكم السلام وش عندك سلم عليك الله يسلمك سلم عليك السلام يعني يرث المحبة والسلام كذا والسلام كذا بس أخوك سليمان جبلان من الأخ قال فلان ما خاف يزعل كان معنا واحد قحطاني يزعل أنا ما قلت قحطاني قلت طيب قال فلان قحطاني قلت نعم والله نعم قحطان ما شاء الله فيكم شعار يقول الشعر قحطاني لرفع خطايا الجار لو داس ذلة مثل ما ترفع البيض الثياب العذارة ثيابة 8 سنين وجارنا مجري من بنا وهو مثل واطن جمرة ما درابة قال بالله هم بصر وانفتح خشيته مرة شبر انفتح المهم يوم استانس قلت والله بسألك سؤال بس تواعد انت عاهد اما تزعل قال والله عهدك ما ازعل قلت بسألك يا اخوي الله جزاك خير انت ما قد شفت الاسد قد شفته قال لي بالله شفته قد شفت كبر لحيته قال لي والله ان لحيته كبيرة كبيرة كبيرة قلت الله جزاك خير ما شفت مرته ولا ابوه قال لي بل شفته قلت لها لحية قال لا والله ما لحية قلت بيبت حلق قال افا ادري لابوه افا ينطوى ادري لابوه قلت اسمع الله يجزاك خير لا تزعل وعدتك قال لا والله ما ازعل ادري لابوه والله ينطوى ما حد اقربها ادري لابوه والله يا اخوان قلت سبحان الله شفت لو اني تارك الرجال وراي وانا ما اجرح شعور بس بالحكمه والله يا اخوان لو كل واحد منا يدخل ويتكلم مع الناس بالتي هي احسن الله قال ادعو الى سبيل ربك بحكمتي والموعود ايش لأنك يا حبيبي تبتدلع من بيت الظلمات من بيت المعاصي من بيت المنكرات إلى بيت الطاعات فإذا تبي تدخل واحد بيتك وتعزمه وتقول له أقلط عندنا أقلط تغد عساك الطح له إن شاء الله أقلط عساك إن شاء الله تأكله على محمد كمال الدكتور يشق بطنك أقلط يا أقلط عندك ما نقص عندك بخور العيد والعيد غداك يا اخوي. لا ما ابي اطب عليك. تقول لو سمحت اقلط وترى حقك واجب علينا ولا بد نكرمك والبيت يتبارك بقى. صح ولا لا يا اخوان؟ كذلك بتعطيه تطلع من بيت المعازل بالطاعات. تقول له يا اخي شوف ترى هذا لا يجوز ولا لا لا ترجلج عليه. يقول لك ايش دخلك يا ابوي؟ على قول واحد عجازي جاب واحد وقال له يا ابوي قال انت تشرب شيشه تشرب مخزي حرام عليك. قال يا ابوي حرمت عليك عيشتك ايش دخلك؟ وانا سالتك ابي اشرب شيشه من فوق وتحت. وينطلق عليه. قلت له يا اخوي مختي 60 مختي. السلام عليكم. حي الله الحجاز. حي الله تاج رؤوسنا. حي الله كحل عيوننا. انتم على التوحيد. وانتم منبع الرسالة. وانتم مهبط الوحي. ومن عندكم خرج دري. وتمدح وتمدح. الله يجزاك خير. الشيشة فيها خير. قال ما فيها خير. الله يقلع اللي جابه. وهو على قرى حائل هبر لسان ما قال ما شاء قالوا. هذه الدعوه كانت رساله بس احنا عقدنا ولا سهله جدا جدا جدا. بس اهم شيء تفتح الخشيه وتطلق السرائر وتتكلم مع الناس بالشفقه والرحمه. قال ابن تيميه قاعده اهل السنه والجماعه في رحمه اهل المعاصي والبدع حتى اهل البدع ترحم عليهم. قال يا رسول الله العن الكفار. قال لا ما بعثت لعانا ما بعت لعانا. ارحم الناس يا اخوان ارحم هؤلاء الشباب اللي كما ترون اكثرهم الا ان شاء الله يتكالبون الى ابواب جهنم ويدعون الى الباطل دعوه مكثفه في كل مكان. انتم ترونه دعوه الشباب توزرناهم والله يا اخوان يتالمون يحترقون. واحد زرته كل الجدار ذا حقه غرفته غرفه الغرفه كم جدار؟ 4 جدار كل اسوار جايبين المجلات المجلات مو عليه صوره مجله شاقن كل صوره مجله وملزقه وكله وينسدح فراشه بوسط الغرفة ويتخيل ليلة مع بوسي وليلة مع لبلبة تخيلات لأنه ينام. قلت أخي الناس جوازين 4 وانت بالشرع 4 بالشرع عندك 70 وش هالسوا. فتكلمنا الحمد لله معه صار خير وبركة. الشاهد يا أخوان أننا ترى الدعوة الدعوة إلى الله ترى ما فيها كلام. ابتسامة طلاقة وجه كلام لين الدخول مع الناس بإيش بعدم ترفع عليهم. يعني لا تكلم معهم وانت ترفع منهم. لا يقول حسن البصري والله إني أخرج من بيتي وأرى أن كل الناس لهم فضل علي. فإذا رأيت الكبير قد سبقني إلى الطاعة وإذا رأيت الصغير قد سبقته إلى المعاصي. حنا إذا جبنا أحد قال اتركه هذا عاصي اتركه منك أنت بس يا خربك علي الله جزاك خير ربك علي الله ذيبك وكل من بلين وكل من برفق. واحد سلام علي الشيخ صالح بالرياض هنا عندكم بالعليا محمد السيارة ذي المكشوفة مولينكس وش اسمه مولينكس اي مولينكس مناديل اي موستنج انا وياك خبر جيتهم مع ورا وهم عند الاشارة مفتوحة وحنا واقفين وراه وجيهم مع ورا دققت عليهم مع ورا مش عندكم طبعا. السلام عليكم والله بس هذا هدية الله جزاكم خير. السلام عليكم وش قال؟ قال يا مطوع دعلين الله يجعلنا احسن منك. امين الله يجعلك احسن منك. هذا في خير ولا ما في خير؟ رد يا اخوان في خير ولا ما في خير؟ انت حطوا الشريط بس حطوا الشريط يا حبيبي وتكلم مع الناس. وترى يا اخوان من صفات الداعيه هذه نقطه مهمه ان الداعيه لا يفرق بين الناس. انتبه بعض الناس ما يدعو الا اللي على مزاجه. سعودي يدعو مصري يا مدع والله الله يهديك والله الله يهديك انت صغير شلون كبرت؟ هذا يا حبيبي المصري يا السعودي يا السوداني كلهم هذول محتاجين ليش؟ رد يا اخوان محتاجين ليش؟ للهدايه محتاجين للدعوه لا تميز ولا يهمك من قبيلك ولا مو من قبيلك. بعض الناس يصير مثلا هو من الباديه وهذا احضري ما يدعو او هو من الحضر وهو هذا من الباديه ما يدعو. لا يا حبيبي لا تميز بين الناس. السلام عليكم حي الله كيف حالك يا اخي وشلونك وش اسمك يا اخي وش تبي بس اتعرف عليك يا اخي ادعلي اعلمك اسمي ادعلي انا تعرفت على واحد بالجنوب انا شخص عادي. قال يا مطوع الله اني حبيتكم ودعلي وش اسمك؟ قال والله اسمي شارع. قلت الله ينورك اي ما اقدر اقول الله يزفلتك ما اقدر اقول الله يزفلتك. والاسبوع اللي فات تعرف الواحد بخرج قال اسمي مصلوخ. قلت لا اجل انت بتلبس واستانس. حكوا يا اخوان ترى الناس فيها خير بس حنا الله يتوب علينا ما عندنا استعداد ان نتنازل عن بعض الشيء. لحية وثوب قصير وما شاء الله عليك تبارك الله ما شاء الله عليك. وش يا اخي اتق الله الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشون احدا الا الله. احنا ما نقولك راح تكلم كذا ووزع 10 ممنوع. احنا نقولك تكلم مع الناس ووزع شريط مفسوح. من مين؟ من وزارة الاعلام مفسوح. شنو صعد البريك؟ اين الغنيمه؟ سعيد مسفر اين طريق الجنه؟ دار الساعة اشرط على قبر مفسوح ووزع على الناس بس انتهى الوقت؟ طيب بس الله طمعانين بهالوجيه الله يجزاك خير. يقول باقي ربع ساعة وش رايكم؟ الله يجزاك خير. انت بتروح لهلك راح الله يجزاك خير. راح كانك مشتاق للمعزبه راح الله يجزاك خير. خلنا أبد دلع شال عشات أتعطيني حقنا يابس الله جزاك. مرة احنا جنوب وعيوا علينا قالوا الغدا قالوا عشاء واجتمعوا حول 40 نفر. قلت شوف يا اخوان والله العظيم نبي نرضى الجميع انا والشيخ صالح وما كنا بنقعد كلكم حول 40 رجال 50 رجال ما نقدر حقيقه ناكل ذبايحكم، لكن انتم عندي حل مستعدين؟ قالوا مستعدين مطوع. قلت الشيخ صالح يروح يجيب دينا وكل واحد يحمل الطرف حق واولوا كلهم. اقول يا اخوان الله الله باللين ونستعمل السلطان قبل القران بعض الاوقات. انتبهوا بعض الوقات تستعمل القرآن قبل السلطان. شلون؟ قال عثمان إن الله ليزع بالسلطان ما ليضع ما يزع بالقرآن. عندنا أنا يا حبيبي عندك رئاسة هيئة علم معروف إيش تعينك، لكن في الكويت مثلا لو رحت الكويت النجار يدك والمسجد بالجامع أصلي والنجار يدك. جيت لما قلت خير صلاة جمعة خلنا نسمع الخطبة قال امشي شو دخلك شو دخلك خيو؟ قلت يا أخي أنت مسلم. قال أنا مسلم ما لي مصلي. ما يقدر يقول له شيء لأن ما عندك سلطة تنفيذية. عندك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع إيش في القرآن. فإذا جيت أدعو الناس انتبه، بعض الناس يحتاجون قال الله قال الرسول، بعض الناس لا ما تقول له قال الله قال الرسول. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله إيش عدوا بغير علم. تقول له الله يكفر أعوذ بالله يقول لك رحب على الله بالخرابيط. دخلت لي مرة على واحد أظنكم فهمتوا يعني الإشارة تغنى عبارة ثلاث من اللي فوق الإشارة هي خلاص ولو ولا يشرب هالدخان ويكوح على مراجعين ولا مراجعين عنده سرة. وأنا عاد مالي مراجع جاي مع واحد ويوم دخلت عليه ولا من أحد المناطق. يوم دخلت عليه قلت له السلام عليكم. قال إيش عندك ما تشوف السرة عد السرة وجايين هنا؟ قلت له هذول مسكين سرة لهم شغل عندك أنا ما لي عندك شغل. قال طيب ليش جايين هنا؟ قلت زيك الله خير أنت تدخن وهذه دولة حكومية وممنوع. قال من منع؟ قلت خادم الحرمين يا حبيبي بس أم ملكي. قال فلا مشاكل يا أبويا ولا مشاكل الله يرحم أمك. إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع إيش ما يزع بالسلطان. تقول له الله قال حرام الدخان قال أمشي بالحرام إيش دخلك. ننتبه يا اخوان بعض الناس ما يصلح تقول له مره انت جاي من الامارات مثل كذا من الكويت انا وياك يا مجي من الاردن جايين وجيت العسكري باربعه اشرطه ولو فاتح وقت الصلاه الجمرك. يوم جيت قلت له جزاك خير مو بدنا الظهر. قال لا اذن الله. قلت ايش بتصل؟ قال اشوف الزحمه تبي نسك وقت الصلاه. قلت حبيبي معروف احنا داخل المملكه احنا ما احنا بخارج المملكه الله يجزاك خير. قال ما مشغلك والله روح للشيخ صالح لو قاعدين بالسياره. قال الشيخ معه مشلح نجخ. قلت الشيخ صالح البس مشلحك. قال ليش؟ قلت البس مشلحك. ومعنا واحد ثاني بعد معه مشلح نجخه مسؤول. قلت البس مشلحك وطقه المشالح. يوم اقبله منك انا ما ادري لكن يوم جينا الى اللوحه معلقه نتوقف لاداء الصلاه. اي والله يا اخوان صح اللوحه لا قال يوم جينا ادخل مشايخ ادخل صلوا ولو فرشين فرشه والله ويكبر الشيخ صالح يصلي بنا. يوم دخلنا للمدير قلنا الله يجزاك خير كيف انت وقت الصلاه تفتح هذا ما يرضي المسؤولين. قال اسفين مطاوع والله من مخطئين والحقيقه العسكري يخطا حقكم علينا وارجو له. قال الشيخ صالح ترى احنا بنروح هناك بعدين نلقى صوره ما هي طيبه عنكم. قال خلاص ارجوكم مطاوع صح ان الله يزعيش. هذه كلها تثبت قول عثمان مره كذا مثل بحد المطارات وناس اظن الاشاره تكفي يشربون غاز. قلت يا اخوان الله يجزاكم خير ما يصير. قال وخر هذا ايش دخلك تحسبنا في السعوديه يا حبيبي عنا انا نبي ننبسط ونبي نشرب وش دخلك بنا؟ طيب ما يخالف. ركبنا الطياره يوم قبلنا على المطار حقنا مطار الدولي مطار الملك خالد وجي لامه ومره. قلت اي وصلنا يا حبايب وصلنا والله ما يردنا الا المسؤول الاعظم بالدوله. قال مطوع اكبر مقبول طوع. قلت لا ما انا اكحن جينا تروحون شمعوا سمعة الوطن والبلد والمليك. قالوا خلاص مطوع تكفي مطوع. ان الله يزعيش بالسلطان ما يزع بالقران. بعض الناس لا تقول يا اخي اتق الله قال الله كذا قال الرسول كذا. يا اخوان هذه الدعوه تبسيط الناس تبسيط الدين للناس ونحسسهم ان هذا الدين سهل ميسور كما قال جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وقال رايت ان شتى الله ونحن صلى الله واقمت الصلاه وصمت الاضواء الحججت هذا الجنه قال نعم فذهب داعيا الى قوم. بهذا الترتيب يا اخوان يكون عندنا الحمل الدين. تحمل هم الدين يا حبيبي كما تحمل هم الوظيفه هم الزوجه هم الاولاد. شوف اللي بيعرس والله يا اخوان قبل لا يعرس تلقاه شهر او شهرين او ثلاثه وهو مهتم ويتفكر. وزامت على واحد خوي اللي مدرس مره زامت عليه بعد فتره جانا ترى جانا ضيوف ازعجتك يا ابو فلان. كان ازعجتك والله اني ما نمت كل البارح. قلت وراه قال نسيت ابو عزيز الاسبوع ان زواجي الاسبوع الجاي سهران الى الفجر. ليش؟ لانه في قلبه شيء يا حبيبي مهتم فإذا جاء في قلوبنا هم الدين نتفكر يا إخوان للناس التي موجودة بكثرة. الناس ترى بكثرة والله في كل مكان الآن, في كل مكان, بس يحتاجون كلمة طيبة. تصور الآن في المجلس ما قل ما شاء الله عن 50 أو 100 أو 500, لو كل واحد منا حط مخباته شريطين, شريطين أنت مثلا حط شريط, تفضل جزاك الله خير مثلا قد أخذ الرجال الشريطين, أخذ الرجال الشريطين, حنا الآن حول 300, كل واحد مخباته شريطين أو 200 أو 100, كم شريط مخابينا؟ ردوا علي يا إخوان, كم شريط؟ حنا 300 مخابينا كل واحد شريطين, وان كان ما شاء الله مثل بعض الاخوه اللي لابسين كوته تلقى بوشه جيب هنا وجيب هنا وجيب هنا وجيب هنا, صح 600 شريط, كل اشاره تعطي شريط. السلام عليكم. تبوا يا اخوان ترى قد يصقع واحد الشريط بوجهك, لا تقول الجبلان ورطنا وركبنا. واحد سلم عندكم برياض لا عند من اقاربي سلم على رعين شبح اربع, قال السلام عليكم, قال ايش تبي؟ قال بس اسلم عليكم الله يجزاك خير تدلونا طريق الجنه. قال لبق نعطيك عصاوين على راسك ندلك طريق الجنه, لبق اللي ما تستحي والله يهج. وجا لمي بعنيز قال ورطتنا ابو عبد العزيز سلمت على الناس بغي يدقونن. قلت ما قدر اقول لهم هالكلام, ما قدر اقول لهم هالكلام, فانا اقول شريط تعطيه رجل يصقع بوجهك وش تقول له؟ جزاك الله خير انت, انا اعطيت مره بالمعرض عندي والله يا اخواني اعطيت الشريط وتصقع طن وجهي, قلت الله يجزاك خير. فان جاك يعني انكسر خشمك شو تقول؟ شو تقول؟ تقول الحمد لله. روى البخاري ومسلم في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الصحابه ذات يوم وقال كاني انظر الى نبي من الانبياء قد رموه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يا حبيبي كما قال واحد يتعلم الدعوه يا اخواني شوي شوي, تعلم مثل ما قال سعد بريك خبر قبل حوالي 3 سنين القوا محاضره, قال يا اخوان اقل شيء تعلموا برا دوروا لكم يعني اذا بغى احد يتكلم. انا حقيقه اول ما تدربت اتدرب بالعمال ادور عزب المصريين, العزب اللي بهم مصاري او سودانيين 4 5 اروح لهم واتكلم واجيب لهم معي فلافل اجيب لهم عنفول كبسه عشاء والله احنا جيرانكم زينينكم واتكلم اقول ها عسى الكلام جازكم. قال ايوه كلامك كويس جدا, اتكلم ياكلوا مصريين روح حال عشاء كبسه ها وهات وتكلم شوي تعلم يا حبيبي. ذكر ما ادري عن صحه القول انه ابن جوزي كان اجمع الحصى اتكلم عليه, الحصى اتكلم عليه يا حبيبي, انت لا تتكلم على الحصى تتكلم على غنم, شوف لك عش غنم ادخل ايها الغنم انكم ستقفون يوم القيامه ويؤخذ من الشاة الجمال الشاة القرناء, صح لو صح البخاري وبخاري التيس يربع انه ضرب اللي ورا اسمع يا التيس شوي والله يا اخوان واحد قال ابدا خبص يرد عليه التيس ومن انهب واحد مره قام مسجد بيحدد بس هو خاب من المسجد ما ابوه الا اللي عنده اللي جنبه صف واحد هو قام جاز يوم قام ولت قلت له 5 صفوف هو نجى روحه. ترى هذه يعني طرق الحمد لله يقدر الإنسان يتعلم بها الدعوة شوي تكلم مع مصري مرة تكلم مع سوداني مرة تكلم مع باكستاني. الباكستاني مثلا ما يعرف لغتهم وش تقول له؟ تقول السلام عليكم أهلا عليكم السلام ماذا أنت باكستان ما شاء الله باكستان كويس باكستان ينبسط بس هذه هو وش يقول لك؟ وش يقول؟ ما شاء الله سعودي كويس سعودي بس وتصير في محفل. انا دائما اقول له انت باكستان في صلاه نماز؟ قال فينا نماز صلاه فجر نماز ما في. قال لا ما في بس ينبسط والله يا اخواننا ترى سهل بس حنا عقدناه. وبعدين يا اخي العزيز اذا سلمت على هذا الرجل اذا سلمت عليه اقل قليل ادخلت السرور الى قلبه. قال ابن سعدي ومن اعظم القربات ادخال السرور على قلب المسلم. فلذلك يوم ضعف الدعوة في حياتنا ما استطعنا ندعو ولا هلنا خواتنا بالبيت, بل جاء الوقت اللي ما استطعنا ندعو ولا عيال الحارة, بل ما نستطيع ندعو ولا حتى بزارين المسجد. بعض بزارين المسجد الآن يضربون ولا يكرمون؟ أنت يا صغير بالمسجد ما يلجون عليك بعض الجماعة؟ البزر ذا أنت يا غليم وخر انقلع بس وخر إلى ما وصلوا الجدار يجي دب يرصوا على الدار ويرقعوا. ليش يا حبيبي؟ ليش هذا غليم جاي مزينته أمه ملبسته ومجخصته قالت له أولادي راح المسجد؟ ها يا حبيبي ما هي بالمسألة بس بعينة, المسألة جد يا أخوان والله ما يأتي الشيء إلا بجهد الشيء. فلو اجتهدت يا حبيبي بالعقار وش يصير عندك؟ لو اجتهدت بالبقر وش يصير عندك؟ بقر, بل حتى تأخذ صفات البقر نعم يعني اقصد انك تعرف البقر. البقر وش تبي تعرف؟ والله يا اخوان ان واحد عنده بقرة عندنا انه من يوم بس طلعت باللغة العربية شو اسم صوت البقرة؟ خوار. عندما خورت البقرة 3 خورات خارت 3 خورات ادوختنا قلنا الراعية يا اخي بقرة تخور, قال ادوها عندي وانا ابو هندي دواء عندي ولا مو عندي. بكرة الصبح ودى القرى جابها الضحى له مسكته وراه. ليش يا اخوان؟ لان عنده خبرة. هي القرى متكلمة قالت له يا ابا فلان اريد الثور. ما قالت البقرة هذا وما نطقت بهذا. ولن تتكلم البقرة الا في البخاري عندما اثقل عليها رجل. وما هذا وداها الثور من دون ما تكلم لانه عايش مع لا لا مو بعايش معه لانه يجتهد في البقر. فالذي يجتهد في البقر يجتهد في الحمام يجتهد في اي شيء والله يعرف صفاته. فالذي يجتهد في الميكانيكا شغل له السياره بس لا تفتح الكبوت يقول لك عندك الديسك تعبان عندك بلوك تبي وزن وهو ما فتح الكبوت لان جهده في الميكانيكا. انت اذا اجتهدت في الدعوه ياتي عليك اللي تعرف مزاج الناس تعرف مزاج الكبير مزاج الصغير مزاج الشايب مزاج. لكن احنا جعل اليوم اللي بعضنا الله يتوب علينا نفر الناس بالدين باسم الدين. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا يسر ولا تعسر وبشر ايش ولا تنفر خلي كيف مبشر للدين. ولكن ما يكون يا اخوان الا بالجهد للشيء. فلو اجتهدت على مزرعه اذا زرعت خس يطلع لك فجل مستحيل. ده لو عملت مستحيل تزرع بجل يطلع فجل. اذا اجتهدت في الناس تطلع لك المعادن. والله انا لا اعرف ناس زرناهم على الارصفه الان طلبت علم. اول ما جينا واحد يولع الراس يهش. انا عبد الله عبد رب حق النص يهش على الراس يولع. والشيخ عبد الله الاخ عبد الله تكلم معه وكذا وكذا ما شاء الله الامن. شخص من الناس تكلم مع احد الاخوه وزرناه ولازم عمره وناخذ عمره بيت الله يا اخي فرصه خذ الناس من الرياض منه وده البيت الله خلوا يا اخي سكير عربيد خمير بس خذوه وده بيت الله واسجد انت وقل يا رب انا جبت البيتك يا رب اكرمه يا رب اكرمه بالهدايه يا رب شرط يجب بعد اربع ايام مات. لكن نبي دعوة على راحتنا متى مرتحنا رحنا ندعي الله. لا يا حبيبي لا بد تتعب. قالت فاطمه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شحب لونك. شحب لونه من ايش؟ لحق العمال. لحق العمال يا حبيبي انا بعض شحب اللون وشايب شعره وش كشيب مليس حال ليس سيد يا اخوي الله يوفقك الرجال شيب بين بلق صحيح وناس واجد الان شابه لكن من الدنيا حبيبي. لكن صلى الله عليه وسلم تغير لونه يا اخوان يا اخوان من جهد الدين والتضحيه للدين والهدايه في وتوجيه الناس للهدايه بجهد الدين. اي يا اخوان نجتهد وشلون نجتهد؟ نتفكر كلنا الان يا خارجين كيف ننفع اللي حولنا ننفع اللي حولنا نحاول قدر الامكان نجتهد حتى اذا اليوم علينا الناس الذين يدخلون في هدايه ان شاء الله افواجنا افواجا. ولا يكون هذا الا بجهد الشيء. فاذا اجتهدت للشيء قال العلماء الذي يجتهد لهدايه الناس هو الكسبان الهدايه. وش الدليل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. يعني انت تجتهد الناس لكن انت اللي تجتهد. يا اخوان نسال الله يجعلنا واياكم من موفق لذلك. ولا يكون هذا الا بالتعب اتعب ما يخالف اسهر. والله انا والشيخ ابراهيم شوفوا عندكم جولنا بالدائره عندكم الى الساعه 2 للساعه 3 والله يا ترى الناس يتاثرون بل بعضهم يعطونا عده الطرب. اذكر مره زرت شباب انا ما كان معي ابراهيم معي الدكتور جعفر والله انه معطينا العود قال خذ العود فكونا من شر. ولكن يا اخوان بالمحبه لا يقول بن عثيمين جزاه الله خير الشيخ لا تذهب بعاطفتك للناس بينكر المنكر ولكن اذهب بعاطفتهم. الحبهم المنكر هم يحبون المنكر اللي عليه عودهم الواسد همك وبلوت هذا يحبونه دش. لكن انت وش تسوي؟ رح بعاطفة ان هذا منكر ولكن بالحكم. ان شاء الله الشيخ صالح يكمل ان شاء الله ما بقي. الحمد لله. ايها الاحبة طلنا عليكم ولكن تحملوا. والحقيقة احبابي نحن نريد الإصلاح ما استطعنا ونجتهد يا أخواني في مسألة أننا نتعاون على البر والتقوى. وأقول يا أخواني على كلام أخوي سليمان جزاه الله خير مسألة الدعوة وذكر مسألة العملية عند الإشارة مثلا أذكر أحد الأخوان جزاه الله خير يعني يدعو يعني إذا وقف واحد سلام عليكم عند الإشارة والله حبينا نسلم عليك أقول سلم سلم على من عرفته ولا تعرف. نعم والله يجعلنا وإياك نقف آمنين يوم القيامة كما وقفنا عند هذه الإشارة. دعوات بسيطة يجعل الله في أثر. وكما قال أخوي سليمان الدعوة سهولة الدخول إلى الناس. يا أحبابي الآن بعض الشباب يبغى يدعو وما تبسم يبغى يدعو وما يعرف يسلم مشكلة ثقل السلام عند بعض الشباب. والله وقفت عند سديت يا أخوان السقافون أصلي عزكم الله حذر يمر ناس يا أخوان عليهم سيما الخير ما يسلم شو اللي يطاكم بس ما يسلم. يا أخوان نحن للأسف أقول لكم أخواني الأمر مهم وشو أنا يا أخواني إذا اطلع الله إذا صار الدين عندنا حملنا هم الدين الله جل وعلا يشرح صدورنا هذا الدين تسهل علينا يا أخواني العمل للدين شرائع الدين. ولكن يا اخواني نطلع الله على قلوبنا وهمنا يا اخواني السيارة والبيت والشركة اكثر من دين الله والله يا احبتي سوف يجعل الله جعل هذا الدين ثقيل علينا. نعم وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون امثالكم ثم يا اخوان تكون الشرائع علينا ثقيلة الآن تجد بعض الناس يا أخواني يأتي الصلاة وهو ضايق صدره، الدين عنده يا أخواني يستقيل. ليش؟ لأن يا أخواني ما حمل هم الدين، اطلع الله على قلبه، حمل هم السيارة والشركة والبول والأموال، فهذه مشكلة. فكيف يقول يكون الدين عندنا غالي؟ اللي يسوق يا أخواني سيارة شركة يروح للمطب ولا ما يهمه لو مر على مطب؟ يؤخر على المطب، ما يهم يا اخواني المطب ما مطب يا لا لا، اللي فحط الشاب اللي فحط يا اخواني ظنكم سيارته ولا بسيارته؟ غالبا مين سيارته، لكن لو يشتري سياره حامل حلال يا اخواني يفحط فيها، والله لو يجيه مطب وش يقول؟ وش فيك؟ قال يا اخي مطب، ومو في المطب في السياره، لكن كان في قلبه لان التعب عليه. لكن يا اخواني هل تعبنا على الدين؟ هل سهرنا للدين يا اخواني عشان يطلع الدين عندنا غالي؟ يا اخواني الكرام نسال انفسنا، تبغى تصير يا اخي الكريم عندك اي شيء غالي؟ ابذل ثلاثه امور: الوقت والمال والفكر والتفكر. تتفكر يا اخي الكريم الان يا اخواني، اللي يبني له بيت يا اخواني يبدا يفكر كيف يصلح المخطط ولا لا؟ ما يبني. ثم يا اخواني يبدا يدور مقاول ويسوي الميده، حتى الواحد يشال الكون انا شخوين له عند الميده، جاء قال تعال اوريك البيت، مو ميده، يقوم طلعني من العمل بالظهر حر، جاي يوديني، شوف عنده هم ايش؟ عنده هم الفله، وجاي يوريه قال هذا المجلس وهذا المقلط والشمس مقروسه. قال يا اخي طلعني من ورني الباب بطلع يا اخوي صجع. الان يا اخوي مثل ما قال اخوي بدا يبذل ويدفع هم ويجيب الدركتل ويجيب كذا، سبحان الله. ومثل ما قال اخوي يشيب راسه، الرسول صلى الله عليه وسلم شيبته ايش؟ شاب راسه شيبته هود واخواته. الان تشوف رجال شيب، وش فيك؟ قال شيب المقاول، شيب المبلغ، مثل ما قال اخوي. هذه المشكله، يبدا هم وقال وهو يصلي، واحد من الشباب عطوه منحه ارض 400 متر يا اخوان، اول ما جاء يصلي جاء الشيطان قال حط فيها مسبح في فيلا، وجاء الشيطان يشتغل عليه. الشاهد يا اخواني هم انتهت الفله، وهو دايم حتى وهو يصلي يفكر في الفله. نعم يبلط ورش العمدان وهو يصلي، ثم يا اخواني خلاصة الفله تصير غالي عليه ولا لا؟ والله لو الولد يشطب ايش الجدار وش يسوي ولا الباب وش يسوي به؟ ما يرنه ولده، والله يضرب ولده. ليش؟ يا خاسر دم قلبي على هذا، وتتشطب في الجدار وتشطب في الباب. الان يا اخواني كم من ابناء المسلمين يشطب في الدين ويخرب في الدين؟ من منا يا اخواني تعب؟ من منا يا اخواني تمعر وجهه؟ ليش؟ لان يا اخواني كثير من الناس ما تعب على الدين، ما بذل للدين هم وبذل. نعم يا اخواني، فاقول يا اخوان لازم نسال انفسنا، والله ان اطلع الله على قلوبنا ونحن ليس همنا نصر الدين، وهمنا سياراتنا وبيوتنا فقط وشركاتنا، والله يا اخواني سوف يثقل الدين علينا حتى تصبح الصلاه مثل الجبل. وشوف الان الناس احوالهم في المسجد، والله يتضجر بعضهم في المسجد وخلى الامام يتاخر. ليش الصلاه ثقيله؟ يقول خلنا نذبها بهمه، خلنا نروح نصلي نذبها بهمه. لان الدين هذا هو. فالكلام كثير يا اخواني، ولكن ادعوكم لاننا يا اخواني يعني نفكر كما فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، لانه عبادته يا اخواني قدوه لنا، وفكره صلى الله عليه وسلم عباده لنا وقدوه لنا، او قصد يعني فكره هو يعني قدوه لنا. فالكلام كثير، ولكن يا اخواني ندعو لله جل وعلا وننصر دين الله، وان نصرنا دين الله سوف ينصرنا الله، والله يا اخواني ان خذلنا الدين سوف يخذلنا الله، وان نصرنا دين الله سوف ينصرنا الله، فانتبهوا لذلك. ثم يا اخواني الكرام، لعل بعض الاخوان يقول يعني نريد نرقق القلوب، ونحتاج يا اخواني والله قلوبنا قاسيه ونحتاج الى هذا الامر، ولكن الحمد لله تبسمنا ان شاء الله.